الله جل وعلا جعله وارثا لوالده، حصل ومعنى الميراث لا يلزم أن يكون الميراث أن يرثه بعد وفاته، ولكن ورث النبوة وأعطاه الله عز وجل النبوة في حياة والده، ولذلك قتل زكريا وقتل يحيى جميعا في وقت متقارب، وإن كان يعني يحيى عليه السلام بقي بعد ذلك والله، يعني كان عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا ابن خاله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إسراء والمعراج، فلما تكلم على اتيانه إلى السماء ثانية قال فوجدت فيها ابن الخاله يحيى عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا.